يعني مو بس فتنة عظيمة، الفتنة العظيمة بتكون عظيمة لو أنه الأمريكان هاجموا بطياراتهم ودباباتهم كل سلاح السعودية واحتلوها بإيش؟ بالقوة. هذه فتنة بلا شك عظيمة، لكن الفتنة الأعظم أننا نتجاهل الواقع المؤلم، فيضرب بنا المثل بالنعامة التي يقولون عنها من حماقتها وجثتها كالجمل، ترى الصياد فتدخل رأسها في الرمال فتظن أنها ما دامت هي لا ترى الصياد فالصياد لا يراها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.